الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب الشهادات الباب 11، باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره ونكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. هذه ترجمة طويلة للإمام البخاري رحمه الله، وعنوان باب شهادة الأعمى، هل تقبل شهادته أم لا؟ وسنرى يعني هنا ما الحديث وما يرجحه، كأنه الإمام البخاري يرى أن شهادة الأعمى مقبولة. ونكاحه، هل يعني يوكل في النكاح أو ينكح يذل له؟ وأمره إذا أمر، وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. هل الأصوات يعني هل إذا عرف الإنسان يعني شخصا بالصوت تكون معرفته هذه كذلك تصلح للشهادة أم لا؟ يقول الإمام البخاري: وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء، هؤلاء من التابعين كلهم أجازوا شهادة الأعمى، إن الأعمى إذا شهد على شيء طبعا هو لا يرى، فإذا شهد عليه قبلوا شهادته. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا، يعني إذا كان عنده عقل ويميز، لأن هذا سيعتمد على شيء غير النظر، سيعتمد على الصوت أو حاسة أخرى غير يعني النظر. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه، رب يعني قليلا أو كثيرا، شيء تجوز فيه يعني يجوز في بعض يعني بعض الأمور. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ هذا كلام الزهري، يعني وهو يرد على من يقول لا تقبل شهادة الأعمى. يقول: أرأيت ابن عباس وكان قد عمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، قال لو شهد على شيء ترده؟ تقول لا، أنت ما تصلح للشهادة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فيأخذ بشهادة غيره، يعني ما رجل يقول له شوف الشمس غابت ولا لا عشان يفطر، لكن صائم ويسأل عن الفجر هل الفجر طلع ولا لا علشان يمسي أو يصلي. فإذا قيل يعني قيل له يطلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار أحد التابعين يقول: استأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فعرفت صوتي، فقالت: سليمان ادخل فإنك مملوك، ما بقي عليك شيء. عرفت صوته، إذا أذنت له بأن يدخل عليها وحكمت بالصوت، ما شافته أنه هو فلان، ولكن لما قال السلام عليكم استأذن قالت سليمان عرفت صوته وحكمت بهذا. وقالت: إنك مملوك ما بقي عليك شيء، يعني أن هذا حكم أن الإنسان إذا كان مكاتب ودفع عن نفسه في جانب من المال وبقي عليه لو نجم يعني حصة باقية قسط باقي يظل مملوك لو بقي عليه دينار حتى يسد آخر الدينار. لا تحتجب عنه. ها؟ لا تحتجب عنه. شلون؟ لا تحتجب عنه. ما تحتجب عنه بالنسبة هذا، إما يعني بالنسبة للاحتجاب أو أنها تخبره يعني فقط هذا الخبر فقط وكانت تأذن له، ويكون يعني يدخل وبينهما يعني حاجز وستار. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة، سمرة الصحابي رضي الله تعالى عنه أجاز شهادة امرأة منتقبة، والنقاب طبعا هو تغطية الوجه، ويسمى نقاب للنقب الذي يكون في غطاء الوجه اللي هو تنظر منه، إما نقبين على كل عين نقب، وإما نقب واحد مثلا على عين تنظر منه، فأجاز شهادتها علما أن النقاب قد يكون يعني حاجز. هذا الأشياء التي يعني ساقها الإمام البخاري رحمه الله، من طبع من عادة الإمام البخاري أنه في الأمور الفقهية وفي الأمور الخلافية لا يذكر رأيه، وإنما لأنه ورد أنه يجرد هذا الكتاب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل رأيا له يعني قط، هذا مما يعني جعل لكتاب البخاري هذه الوزن العظيم، أنه لم يخلطه بشيء من رأيه، ما جعل له شيء رأي فيه. لكن سياقته لقول هؤلاء التابعين، وكأنه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يميل إلى يعني الأخذ بشهادة الأعمى. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. فهذا يعني وجه الدلالة في هذا الحديث على الباب، أن النبي جاء في الحديث أنه هذا الصحابي صحابي معين، وأن النبي ذكره بالاسم، وأن النبي عرف صوته ودعا له النبي، قال رحمه الله، قال ذكرني بقراءته آيتين ويقرأ في المسجد، يسمعه النبي يقول آيتين كان النبي قد نسيهم من سورة ابن السور. وزاد عباد ابن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، ذكرها عائشة رضي الله عنها، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يعني بقراءته النبي يسمع قراءته وهو في بيته، ذكره يقول: ذكرني آيتين كنت قد أنسيتهما. حدثنا مالك عن ابن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: اصبحت اصبحت. والدلالة في هذا الحديث أن الناس تعمل بيمين بأذان ابن أم مكتوم، يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن، فإذا أذن ابن أم مكتوم خلاص أصبح هذا أذان الفجر، فمن صام أمسك عن كل المفطرات، ومن أراد أن يصلي صلى، أصبحت تحل الصلاة، وهو رجل أعمى، فشهادته فهذا إذن يعني أذانه شهادة أنه قد دخل الفجر. وكان ابن أم مكتوم يعني لا يرى الفجر بنفسه، وإنما يخبر، تقول له: أصبحت أصبحت، قم أذن يعني خلاص طلع الصبح. فكان الإمام البخاري يسوق هذا الحديث هنا ليبين أن شهادة الأعمى مقبولة. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا حاتم بن وردان، حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء، وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الحديث أن النبي سمع صوت مخرمة فقال: هذا مخرمة، وعلى طول طلع له، خشى النبي من لسانه، وذلك أنه جاء بشدة، يعني ظن أن النبي لا يعطيه من يعني هذا الفي الذي جاءه، فخرج. كان النبي جاءته أقبية، والقباء هو نوع من اللباس الذي يكون مشكوك من أمام يلبس على اليد، هو أشبه بالقفطان أو ذلك. فالنبي وزع، وما يقول ما أعطى أبي اللي هو مخرمة، وكان مخرمة هذا كان عمي. فيقول المسور هو ابنه، يقول: أبويا قال لي تعال قوم وديني عند النبي. نعم. فلما ذهب وجاء على باب الرسول يستاذن: السلام عليكم. الرسول عرف الصوت، فاط وجاب الرسول أخذ القباء وخلص به إليه، وقال: شوف خبأت لك هذا، أحسن واحد، وجعل النبي يريه محاسن يعني القباء الذي خبأه له. ثم لما خرج قال النبي: رضي مخرمة. قال: خلاص رضي، صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الحديث أن النبي يعني حكم عليه بصوت، معرفة صوته. باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. الباب الثاني عشر باب شهادة النساء وقول الله تعالى فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن وكذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في نص القرآن فإن لم يكونا رجلين أي للشهادة على عقد الدين فرجل وامرأتان. فإذا جعل الله المرأتين أحل الرجل. قال ممن ترضون من الشهادة يعني من العدول. فهذا نص في أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وكذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يعني للنساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار. ابن بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن النعمة تكفرن العشير وتكفرن اللعن. يحسن إلى إحداكن الدهر اللي هو العشير للزوج حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وما رأيت من أقصاك عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فذكر ثلاث ذنوب هي من أسباب دخول النار. أول شيء إكثار اللعن، ثاني كفران العشير نعمة الزوج، الثالث خلبها وسلبها عقل الرجل فيأتيت أنها مع أنها أقل منه عقلا وكذلك أقل منه دينا فإنها تغلبه وتجعل الرجل الحليم يغير رأيه ربما من أمر يكون يعمل خير فيمتنع عنه أو تدفع إلى شيء من الشر ونحو ذلك. فقالت امرأة بما ليش ناقصت عقل الوليد؟ قال ما نقصان عقلنا وديننا. ايش نقصان؟ فقال النبي أليس شهادة المرأة على النصف شهادة الرجل؟ يشير النبي لا. قلنا بلى. قال هذا من نقصان عقل، هذا من نقصان عقلها. جعل الله تبارك وتعالى انها لابد ان اثنين حتى يعدل الرجل. ثم قال اليس المراه اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال هذا من نقصان دينها، هذا اقل دين من الرجل في هذا، ان الرجل لا يعتري هذا العارض اللي هو الحيض فيمنعه عن الصلاه والصوم. المراه عندها هذا العارض وبالتالي تمتنع عن الصلاه والصوم مو يعني معصيه ولا باختيارها ولكن هذا خلقي، امر خلقي. الناقص في الخلق ناقص، الكمال في الخلق كمال. فالرجل أكمل في الخلق من المرأة أنه لا يحيض وبالتالي عنده فرصة أن دينه يعني في صلاته وصيامه تظل مستمرة، والمرأة عندها هذا النقص. كثير دراسات علمية من ناس غير وغير متدينين عن عقل الرجل وعقل المرأة، حتى الحجم المادي، حجم المادي التجويف المادي للمخ اللي هو بيعتبر يعني مستودع المعلومات، تجويف هذا عند المرأة أقل. وكذلك الذاكرة، عندها الذاكرة وعاء الذاكرة أقل جدا من وعاء الرجل في الذاكرة. لذلك دائما تجد الحفاظ كل غالب الحفاظ من الرجال، حفظ المرأة قليل، و حفظ المرأة إنما هي فقط في المناسبات الخاصة اللي هي تخصها، تعرف يوم زواجها ويوم كذا ويوم ديت ويوم هذه فقط. نعم هذه. أما في الأمور اللي هي الأمور العامة والأمور كذا تنسى أكثر نساء من الرجل. فبالنسبة للحافظة نعم. كتاب جلسة الدماغ. ها؟ كتاب هو متى جلسة الدماغ؟ جلسة الدماغ. نعم. نعم. الباب الثالث عشر باب شهادة الإماء والعبيد وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. طيب الشيخ من شهادة رجل وامرأة هل ممكن تكون أربع نساء؟ والله بعض العلماء يرى هذا، في بعض أهل العلم يرى أنه يرجد وبعضهم يرى لا، أنه ما لابد يكون عقد على الرجل، لابد يكون يعني أي عقد لابد يكون فيه رجل، وأنه لا يكفي أن يكون هناك أربع نساء لي يعني صحة عقد، وخاصة الإشارة على الزواج. أما في الأموال بعضهم يقول نعم انه يجزي انه يكون اربع نساء محل رجل وامرأته. وقال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. واجازه شريح وزرارة ابن ابي اوفى. وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده لانه هنا مطعون. واجازه الحسن وابراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء. هذا اختلاف يعني السلف في شهادة العبد هل هي جائزة ولا لا. فارس يقول اذا كان عدل خلاص مهم العدالة. وشريح القاضي مشهور وزرار ابن ابي اوفى قال وابن سيرين كذلك قال شهادته جائزة مطلقا الا للسيدة. لسيدة مش على سيدة يعني فيه لي وعلى مثل الابن الابي طبعا شهادته ما تقبل. ما تقول شهادة الابن اذا كانت لابي لانها قد يكون هنا دافع هذه. اما عليه يعني عليه تقبل شايف كيف. فقالوا اذا كان لسيده لا يصير هذا لانه ربما الذي دفعه لهذا هو يعني اجتيازه لسيده. واجازه الحسن وابراهيم في الشيء التافه. الامور التافه يعني يقول اما في الشيء العظيم. الشيء العظيم مثلا كالقتل ونحو ذلك واثبات جريمه قتل ونحو ذلك هذا لا ديت. وقال شريح القاضي كلكم بنو عبيد وائمه يعني عبودية يعني احنا كلنا بيد. نعم هذا في كلام شريح. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عقبه ابن الحارث وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكه قال حدثني عقبه بن الحارث او سمعته منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب قال فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرضى عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما فنهاها. وهذه امراه وامه وسوداء وجاءت تشهد شهاده من اخطر الشهاده شهاده في الرضاع. رجل تزوج امراه وفتنا رضعتك انت وامراتك أصبحوا أخوات في الرضاعة لأنهم اجتمع على سد. شلون؟ هاي جاءت اجتمع على سد فكل من اجتمع على سد واحد يصير إخوة من الرضاعة. فقالوا أنت أختك هذه أختك من الرضاعة أنا رضعتكم أنت بالتين فخلى أنت اشتراني هذه لم تخبريني وما أحد أخبرني بهذا وراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أعرض عنه جاء له من ناحية ثانية قال رسول الله إيش نسوي. فقال النبي كيف قد أخبرتك يعني قالوا أي قالوا خلاص هذه شهادة كيف متصفة الشبهة كيف قد غير الشبهة يعني خاص في احتمال واليقين نعم لكن احتمال هذا فترك هذا أنا فطلقته لو في مرة كل أحد ولا شيء يسوي يعني اذا علمت انها تفتري هذه مساله ثانيه لكن اذا كان فيه نسبه في الصدق في ناس بدهم يفتكرون الزمك الزمك بدهم يفتكرون يعني مساله ثانيه عاد باب شهاده المرضعه. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل فأها أنت أو نحوه. الباب الخامس عشر باب تعديل النساء بعضهن بعضا. وهنا البخاري أتي بحديث الإفك وهذا حديث طويل وسنسير معه فقرة فقرة إن شاء الله. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقم بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني الزهري روى عن هؤلاء كلهم سمع من هؤلاء كلهم وأخذ حديثهم وجمع بعضه مع بعض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه، أي بالقرآن الذي نزل في شأن ذلك في سورة النور. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها، كلهم اللي هو عروة بن الزبير، سعيد بن سيب، علقة بن وقاص الليثي، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، دول الأربعة، يقول كل واحد من هذول قال لي بعض هذا الحديث، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. قال زعموا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين النساء، هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفر ما يخرج يعني بامرأة بالترتيب واحدة واحدة كل واحد يجعل لها نوبة، وإنما يجعل هنا قرعة بينهم، فمن خرجت قرعتها معه في هذه السفرة يعني احتملها النبي معه. تقول كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، وهذه الغزاة الغزوة كانت غزوة بني المصطلق، فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، كان قد نزل الحجاب وهو أمر الله تبارك وتعالى للنبي أن يحجب نساءه. سنة شو؟ سنة كانت سنة الخامسة قضيه القرعه وقضيه ان تكون ترتيب، هل هنا يكون فيها شيء شرعي يعني ان الاولى قضيه القرعه اذا بتاخذ اي شيء يعني. الاولى القرعه اذا كان طبعا نساء النبي كان النبي كان يجمع بين التسعه، وقد لا تاتي يكون له تسع سفرات وقد لا يكون كذا، فالقرعه تكون اعدل، وهذه قسمه الرب جل وعلا، تقول ما تخرج معه الانسان قد في حياته يعمل قضية، لكن إذا كان الإنسان له زوجتان مثلا فعل هذه سفرة وهذه سفرة نتكلم بشكل عام يعني لا أحسن سواء الزوجات أو غيرها إذا رضي بالقرعة لا بأس. تقول فأقرع بيننا في غزاة غزاة فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج. طبعا كانت السنة الخامسة والنبي بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في السنة التاسعة من عمرها، وبنى بها في السنة الثانية من هجرته، في يعني سنة اثنين من الهجرة كان سنة تسعة سنوات، وهي سنة خمسة يصير تسعة مع أربع سنوات يصير عمرها في هذا الوقت 13 سنة فقط رضي الله تعالى عنها وارضاه، بين السنة 13 والرابعة عشر. تقول فأنا أحمل في هودج، الهودج هو هذا الذي يكون مبني على صورة البيت الصغير من الخشب وعليه قماش، وتحمل المرأة فيه كله يدين من هودج من هنا، والمرأة تجلس فيه ثم تحمل وتوضع على البعير ويربط بعد ذلك الهودج على يعني سلام البعير. فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، عند النزول كذلك يحمل هذا الهودج وينزل فيه، يعني ما تركب بالحجاب ما تركب على البعير هكذا بعباءتها أو بكذا أمام الناس تركب فيه ديت في الهودج يجعل البعير تركب فيه، لا تنزل بالهودج وبعدين يروحوا الرجال تنحوا وبعدين تخرج من هذا الهودج إلى يعني خيمتها أو شيء، ثم كذا تدخل الهودج بعد ذلك ثم يأتي وتحمل. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل قفل يعني رجع، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، ومعنى آذن أعلن يعني يعلن في الجيش لا تعلنون نرحل الليلة، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي تقضي حاجتها تستعد للسفر، وتستعد للسفر تخرج الجيش ينزل بعض جنب بعضه فيخرج مثلا النساء إلى بر المعسكر حتى تقضي حاجتها ثم تعود. فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع، ما عقد والجذع أظفار جذع نوع من الحجارة، فأظفار معروفة في جنوب الجزيرة فيها نوع من الأحجار الكريمة هذه، فتقول لا أخطب مالي انقطع. فرجعت إلى المكان الذي يعني قضت فيه حاجتها فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء فخرت دور في المكان. فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هوجلي هودجي فرحلوه على بعيري. الجماعة بيعملوا الهودج هذا شال البديف الهودج حطوا على هذا. على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوا. تقول ما هديت هودج أبو الخشب هذا شالوه ما استنكروا إن ما إنه فاضي لأن النساء كنا في هذا الوقت خفاف لا يحملنا يعني اللحم مش مثل النساء في الوقت الحر. تقول وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد. في الليل طبعا رحيل كان في الليل جاءت المنزل ما فيه أحد. فأممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. جئت المنزل اللي كنت أنا فيه اللي كنت فيه تحت مثلا شجرة أو شيء وعرفت أنهم حيشوفوني ما مش موجودة فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. هذه الناس يخليهم الرسول صلى الله عليه وسلم دول يكونوا في آخر الجيش حتى يكون في واحد متأخر واحد راحلته ما شالته واحد كذا واحد نسي شيء أي شيء فيكون نازم في آخر الجيش. فكان هذا صفوان رضي الله تعالى عنه كان في آخر الجيش. فأصبح عند منزلي في الصباح ولا هو يعني فقد المكان العسكري إلا هو عند منزل أم المؤمنين عائشة. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه. يقول أنا قد إن لله إن رجعون هذه يعني أيقظتني من النوم. فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطأ يده جعل راحلته ما عقلها عقل وطأ على رجله عشان يخذ البعير اليد. فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة. يقول مشينا ورا الجيش الجيش هناك طبعا ظل ماشي إلى قرب الظهيرة علشان يرتاح. يقول ما نزلوا بعدين هم أمام فيقول ما وصلهم إلا قرب الظهر وهم معرسين معنى معرسين يعني اللي هو المبيت في المكان والنزول في المكان في نحر الظهيرة في وقت الظهر. فلو أراد وكان في يعني ريبة ما في واحد يمشي يجي يدخل الجيش وقت وقت وقت الظهر يدخل في الليل قبل ما حد يشوفه أم يجي الظهر والناس كلهم جايين يقود براحلته. يقول تقول رضي الله تعالى عنها فأتينا حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا لما رؤيا دخل بالشكل هذا قال هذه زوجة نبيكم اللي بيت برا. قال والله ما نجت منه ولا نجا منها على طول دخل في دي وتولى هذا الإفك. كم عدد الجيش كان غزوة بن المصطلق يعني كان مع النبي ما يقل عن 5000 شخص في هذا نعم غزوة كبيرة نعم. يقول وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يعني مرضت شهر ظلت مريضة والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمره. يقول شهرنا مريضة واللي يريبني يقول في هذا المرض إني ما أرى من يعني معاملة النبي للطف الذي كنت أرى عندما أكون مريض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني إذا سلم سلم ويقول كيف تيكم، تيكم تي هذا اسم إشارة مثل ذي هذه ذي، كل ذي اسم إشارة تي وذي وذي وهذه يت. كيف تيكم يعني ما حال هذه يعني اختصاصلكم يعني اختصاصلكم تي بس كيف تيكم، يقول لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت نقاها اللي هي يعني الخروج من المرض ولسه يعني قبل الدخول في الصحة تماما يعني اللي الفترة يكون فيها بداية صحة الإنسان وخروجه من المرض، فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، مصطح ابن أثاثة وهو أحد الذين وقعوا في الإفك وهو ابن أخت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قرشي، خرجت هي وأمه أم مصطح إلى خارج المدينة متبرزهم، كان أهل المدينة ما يتخذوا الكنف وإنما يخرجون لقضايا حاجاتهم خارج البيوت، تقول لا نخرج أي النساء إلا ليلا إلى ليل، ما يخرج إلا في الليل فقط، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، الكنف للمراحيض تأخذها قريبا من بيوتنا، وأمرنا يقول أمر العرب الأول في البرية، أمرنا ونحن في المدينة حاضرة لكن مثل العرب الأوائل هم أهل البادية الذين لا يتخذون كنف يعني وإنما يعني يتبرزون في البرية أو في التنزه، يقول فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح، عثرت في المرط هو هذا اللفافة تلتف بها المرأة هذه، فيقول عثرت فيها ووقعت فقالت تعس مصطح، وهذا من عادة العرب أنهم يدعون على من يكرهون عند العثرة، لم يعثر عند شيء يقوم يذكر يعني الذي يكرهه ويدعو عليه، فقالت تعس مصطح وهو ابنها، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا، فهي دعيت قال لها بئس ما قلت تسبين رجل شهد بدر بدري والذين شهدوا بدر هؤلاء لهم يعني مكانه يعني خاصة يعني كما قال النبي وما أدريك أن الله قد طلع لبدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا، يا هنتاه نداء لها يعني يا بنيتي ألم تسمعي ما قالوا، ما أنت ما سمعت اللي قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت لها المسألة كذا كذا كذا ومصطح كانت، تقول فازددت مرضا على مرض بعدما كنت نقهت رجعت عادها المرض، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف تيكم كما كان النبي يقول، فقلت إذن لي أن إذن لي إلى أبوي، يعني هل تأذن لي أن أذهب عند أبوي، تقول قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، تشوف الخبر هذا الذي سمعته من أم مصطح، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأديت أبوي، فقلت لأمي ما يتحدث به الناس إيش اللي يقولوا الناس، فقالت يا بني هوني عليك هوني على نفسك الشان، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، قلت الأمر يعني لي لا هوني عليك، أي امرأة تكون وضيئة يعني جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا لابد يكثر عليها لابد يعني يطلع عليها كلام، ويتعني أنه هناك شيء جاء مش من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من ممن هما قريبين هذه الزوجات اللي حملها بنت جحش، وإنها كانت أخت زينب بنت جحش، زينب حمت نفسها أن تقول أي كلمة ولكن أختها يعني حامت لها فوقعت في الإفك، فكان يعني أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لها هذا من يعني من النساء يعني، قالت لها فوالله لقل ما كانت امرأة القط وضيئة الوضاء اللي هي يعني اشرقة الوجه عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، يعني الناس بنأخذهم الأمر إلى هذا الأمر، يقعوا في هذا الأمر الفظيع يعني شريعة. قال سبحان الله، ومات يعني ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت ثبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أفتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي، واستلبس قعد شهر، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مكث شهر وهو في هذه المسألة لا يدري ماذا يقول ولا يحكم بأمر ولا يستطيع أن يتكلم في شيء. زوجته يعلم براءتها لكن ما يستطيع أن يقول هي بريئة، والناس يتكلموا في هذا الأمر، وإذا تكلم في هذا الأمر دي فإذا يستطيع أن يدافع عنها فلا يقدر يسد أفواه الذين يعني قالوا هذا الأمر، وقد قال بها ناس من يعظمون، عبد الله بن أبي رجل معظم عند قومه ورجل من كتير، يعني كان في يوم من الأيام هو يعني سيد الأوس والخزر، هو خزرجي ولكن كان الكل يعني يلتقي عليه على أن يملكوه ويجعلوه ملك عليه. تقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم استلبس الوحي، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد لأنه الأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن عمه وأسامة بن زيد أنا من بيته ولا متبنى، فيسألهم في عائشة لأنهم يدخلون ويخرجون هم يعني أهل البيت، يعني يستشيروهما في فراق يعني هل يطلق زوجته بعد ما قيل في هذا القول وكذا والديه. تقول يستشيروهما في فراق أهله، فأما أسامة تقول عائشة رضي الله عنها فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، يعني أن أسامة يعني يحب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعلم ديت، فقال أسامة أهلك يا رسول الله، يعني أهلك دول أهلك تلزم أهلك يعني، ولا نعلم والله إلا خير، تقول ما نعلم على زوجتك إلا خير. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواء كثير، فكأنه أشار على النبي بأنه طلق، قيل في هذا الكلام هذا تخلص منها طلق، قال لم يضيق الله عليك، الله تبارك وتعالى مس عليك المال يعني، والنساء سواء كثير. وهذه طبعا يعني بقيت في قلب عائشة رضي الله تعالى عنه ما شاء الله أن تبقى. ثم قال له وسل يعني ما أقدر أديت، وقال وسل الجارية تصدق، أكثر من يعرف هذا الأمر الجارية اللي هي بريرة رضي الله تعالى عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ رأيت في يسأل في عائشة، فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط، قل ما رأيت منها أمر من الأمور يعني من الذي ينتقص أو يؤخذ عليها قط، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكل. تقول هذه بس نافقت كل الذي في أنها ابنها صغيرة، تأجن العجين وتروح تنام عنه وتأخذ عنه فتدخل الداجن، الداجن هي يعني الماهز الذي يكون في البيت وشيء، فتأكل العجين تقوم. يعني أنها ليست امرأة كبيرة مجربة في شأن البيت وهذا يعني، وإنما تفعل فعل البنية الصغيرة التي تفعلها، تقول أبدا تعجن العجين وتنام عنه فتأتي الداجن فتأكل، هذا فقط الذي يعني أرى أنه يعني شيء من النفس فيها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قام النبي من يومه هذا وأراد أن بس انقطع اللسان يعني تنقطع لسنة الناس عنه، ورسول ما قادر يخفى لسنة الأفهم، وعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي يجلس في المجالس وينشر هالكلام يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، يريد تحطيم يعني سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص إذا بالشكل هذا خلاص ينفض الناس عنه، أمر يعني من أعظم الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، ومن يعني يعذرني منه يعني يقف يتصدى له، يعني لأن النبي بنفسه ما يقدر يصدى له ويقول إن هذا كان ينتقم لنفسه أو ينتقم لزوجته أو دي. فوالله قال النبي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ورسول الله يعني ربنا سبحانه وتعالى أصل يطلعه على يعني على على على غيبه سبحانه وتعالى. لو كان أمر لا بد أن يكون هذه، لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر يكون يحصل وهو غافل عنه. فيقول ما عملت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا اللي هو يعني صفوان ابن المعطل السلم رضي الله تعالى يقول ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ما عمره دخل بيتي إلا هو معي، يعني ما عمره دخل بيتي يعني دي. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والله أنا أعذرك منه، هو سعد إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا في أمر. فلذا كان من جماعتنا من أوس الذي تعنيه هذا، من الأوس والله نضرب عنقه، وإن كان من الخزرج مرنا بأمر، جيب لك إيه أنا أذبحه أذبحه، إذا كان من إخواننا من الخزرج. طبعا كان بينهم سارات هما قديمة. فقام سعد بن عبادة، سعد بن عبادة كان هو رأس وسيد الخزرج ورجل صالح، وهو أول من دخل يعني الإسلام، ودخل كل الخزرج بعده الإسلام بدخوله، لكن احتملته الحمية بقى جاءت الحمية. فقام سعد بن عبادة تقول أم عائشة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا كان احتملته الحمية، الحمية لواحد من جماعة احتملته، فقال أي يعني اللي هو سعد بن عبادة يقول لي يعني يقول لسعد بن معاذ قال كذبت لعمر الله، يعني انك ما تقدر، لعمر الله يقسم بالله والله قال كذبت لعمر الله والله لا تقتل ولا تقدر على ذلك، قال له ما تقدر تقتل ولا تقدر على هذا. فقام أسيد بن الحضير وهو أوسي رضي الله تعالى عنه فقال له كذبت لعمر الله والله لا نقتلنا، نقتله نقتله وهو أوسي، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، قال له أنت الآن تجادل عن المنافقين فتكون منافق. فسار الحيان، قام الأوس وقام الخزرج ساروا حتى هموا ورسول الله على المنبر، هموا أنهم يشتبك بعضهم مع بعض ولسه النبي على المنبر، فنزل النبي فخفضهم حتى سكتوا. هذا من أعجب الأمور، يعني من أعجب الحوادث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة، إن يعني يقع للنبي هذا، والنبي يعني يرجوهم في أنهم يسكتوا هذا ولا يتم الأمر وتدخل العصبية يعني على هذا النحو. فالنبي يقول سكت، تقول فخفضهم حتى سكت وسكت. تقول وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. كيف يعني من رحمة ربنا أنها ما عرفت هذا الأمر إلا في الأخير بعد شهر، وإذا لو عرفت من الأمر هذا وسلبت الوحي شهر فنأخذ عليه. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار، يعني تدخل عندهم، فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها. تقول هذا أول يوم يجلس عندي، زورنا في البيت يجلس عندي، طبعا هي في بيتي يعني أبو بكر الصديق. وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا للسادات، فإن كنت بريئة فسبارك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. تقول طبعا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لها على هذا النحو، يعني استعذرته كثيرا ان النبي يعني عنده احتمال ان يكون قد يعني ألمت بذنب. يقول فلما قضى صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، دمع اللي كنت بعد معه يعني هيك تحزن على الناس. أما إن الرسول يكون فيه شيء من الأمر فيه من أدنى شك ذلك. تقول قلص دمي ومعنى القلوص للدهاء يعني. حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي أجب عني رسول الله. قال والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا والله ما أدري ما الذي يقوله الرسول. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت تقول أم المنعشة وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، ما تحفظ كثير من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما تحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به. وعرفت الحديث الذي قاله الناس خلاص هذا جاء في نفوسكم، يعني أصبح من كثرة تداوله كأنه وقر في أنفسكم وصدقتم به. لأن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ما أصدقون يعني ما في فائدة هذه من إني أبر نفسي، لأن هذا الأمر أصبح يعني كأنه وقر في نفوسي. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة أي منه لا تصدقوني، أصدقوني بالكذب. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يقول ما في مثل أضرب لي ولكم إلا إني يعني أتمثل بما قاله يعقوب، وما نسيت أنها تقول يعقوب خطب يوسف. تقول ما يذاكرها لم تذكر. قالت بس إلا أبو يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله تقول ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ما ظنيت هذا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. تقول أنا عند نفسي صغيرة ما أظن أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعتني بالأمر وينزل فيه قرآن يقرأ ليوم القيامة، هذا أمر يعني ما أقول ما تصورت هذا. ولكني يقول كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، إنه رؤيا ورؤيا النبي الحق إنها رؤيا تبرئه، أو يعني يأتي خبر من السماء كخبر ما قرآن يتلى. تقول فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي. كل هذا المجلس هذا لو أول مرة يكلم فيه النبي ويحصل هذا، تقول ما ترك مجلسه حتى نزل عليه الوحي. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني أخذ النبي في الوحي ما كان يأخذ البرحاء اللي هي التعب الشديد، ما كان ينزل الوحي للرسول يتعب تعب شديد جدا، ولذلك كان يعني يثقل بدنه ويتفصد بالعرق حتى في اليوم الشديد البرد. يقول أسامة يعني أحيانا كان يوحى عليه وفخذي تحت فخذه تقول تكاد أن ترد فخذي يعني من شدة. يقول البعير إذا كان النبي يوحى عليه البعير، البعير يصبح عليه كأنه حمل ثقيل ما يحمل قدمه إلا يعني بصعوبة. فتقول أخذه ما كان يأخذه من البرحاء ذو الشدة الشديدة حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان، يتحذر من جبينه مثل الجمان اللي هي الجمانة اللي هي الذهب الصغيرة، حبة الذهب الصغيرة، فيتحذر يعني حبات العرق من الرسول. طبعا حبات العرق إذا وقع عليها شيء من الضوء فتصير مثل الجمانة وهي تتحذر من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، هذا كان أول كلمة تكلم. قالت لي يا أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه. قلت لا أقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل رأسه مشكورية. فقالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات هذه من سورة النور إلى قول الله تبارك وتعالى. يعني الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه ابن أخته قال والله لا أنفق على مصطح بشيء أبدا بعدما قال لعائشة قال خلاص مقطع النفق عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق والله إني لا أحب أن يغفر الله لي خلاص تحبون أن تغفر الخلوات برجع للنفق. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وطبعا قال والله لا أخطأ عنه أبدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري اللي هي يعني كانت تقريبا تسامي عائشة في المنزلة فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع وهي اللي كانت تساميني يعني تساميني من في المنزل أنا عند النبي يقول ربنا عصمها بالورع والورع هنا أنا ما تقول كلام والله ممكن أن تقول كلمة تدخل كلمة وشد لا أحمي سمعي وبصري ما علمت عليه إلا خيرا. قال أي الزهري وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن الزبير مثله قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله.